لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 11 معكم في مادة العقيدة. ذكرنا في الدرس السابق أن مجمل ما ذكره العلماء والفقهاء في باب المرتد وأيضا في باب بماذا تحصل الردة، قلنا مجمله عبارات خمسة، ومن حصل هذه العبارات وحققها يكون قد حقق جملة ما قيل في التكفير. فذكرنا العبارة الأولى وهي أن الكفر يكون بالقول أو الفعل، فلم يقيدوه بماذا؟ بالاعتقاد. والعبارة الثانية عاصم، العبارة الثانية أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، فغاير بينهما. العبارة الثالثة ما هي؟ أن الكفر يكون بالقول أو الفعل ولو لم يعتقد، ولو لم يعتقد فنص على عدم شرطية الاعتقاد. أحسنت. والعبارة الرابعة أن الكفر يكون بالقول والفعل ولو لحظ من حضور الدنيا. والعبارة الخامسة والأخيرة، هذه العبارة تحفظوها، ضروري أن تحفظ. أنا رأيت الأخ نادر حفظ، وأنتم إيش؟ العبارة الخامسة ردود أو إنكار على الجهمية والمرجئة الذين يشترطون الاعتقاد أو الاستحلال. ثم ذكرنا ماذا ذكرنا؟ ذكرنا العلماء القائلين بكل عبارة أو بهذه العبارات. العبارة الأولى من قال بها، العبارة الثانية من قال بها، العبارة الثالثة من قال بها، العبارة الرابعة من قال بها، العبارة الخامسة من قال بها من الأئمة. ثم تكلمنا على التاء بماذا تحصل الردة، ذكرنا. ثم تكلمنا على التارك لحكم الله كليا. ثم تكلمنا على ماذا؟ التارك لحكم الله جزئيا. وقفنا على القسم الثالث، وقفنا على القسم الثالث. اسمعوا، ما هو القسم الثالث؟ الجاحد لحكم الله تعالى، الجاحد لحكم الله تعالى. هذا هو عنوان درسنا اليوم، مسألة جحود الحكم بماذا؟ بما أنزل الله. مسألة جحود الحكم بما أنزل الله. ينبغي أن نعلم أن الجحود غير مخصوص بمسألة الحكم. يظن البعض أن الجحود يكون في مسألة الحكم فقط، وهذا خطأ، وهذا الظن لا يغني من العلم شيئا. لماذا؟ لأن الجحود بداهة، الجاحد إذا جحد أي واجب من الدين أو جحد وأنكر أي سنة صحيحة ماذا يكون؟ يكفر لمجرد جحوده بعد قيام الحجة عليه. افهموا هذا جيدا وتنبهوا لهذا جيدا. البعض يظن على أن الجاحد لا يقال فلان جاحد إلا إذا كان يجحد مسألة الحكم بما أنزل الله، وهذا خطأ. الجاحد يكفر بمجرد أن يجحد أي واجب من الواجبات أو أي سنة من السنن الصحيحة أو أي شعيرة من شعائر الدين. افهموا هذا، جحد السواك المسوك، جحد اللحية، جحد النقاب، جحد الحجاب، جحد، هب أنه جحد إيش؟ جحد سنة على من يفرط صغيرة، جحدها لا عن كون الحديث فيها ضعيف أو شيء من هذا القبيل، إن كان من أهل العلم فهذا لعله يكون مأجورا إن كان مجتهدا، كما أنكر بعض الأحاديث وأنكر بعض الأشياء وأنكر بعض علامات الساعة أنكرها لا جحودا، وإنما يقول لا يصح في هذا الحديث، أنكر نزول عيسى. طيب الأحاديث المتواترة يا رجل، الأحاديث المتواترة، هو يجتهد ويقول على أن هذه الأحاديث لم تصح عنده. فإذا كان من المجتهدين ولم يكن من أصحاب الهوى ولا من أصحاب البدع، يعني معروف أن ماضيه يعني مليء بخدمة الدين وخدمة السنة والذب عن السنة والدفاع عن السنة، في هذه المسألة أوصله اجتهاده إلى أن هذه المسألة لم تظهر له، فهنا نقول له هو مأجور ولكنه لا يتبع على خطائه، لا يتبع على خطائه، لأن الأمر معروف، الأمر معروف. كمن ينكر أن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب ملك الموت حتى أخرج حدقة عينه، هذا حديث في الصحيحين، أنكر بدعوى أن الحديث فيه إلى آخره. أما إذا كان من أصحاب العقل فهذا لا نتكلم عليه، إنما نتكلم على واحد عالم ومن أهل السنة وله أيات مشكورة في خدمة الدين وفي الدب عن السنة، هذا نقول له أخطأ في هذه المسألة واحذروا من هذه الزلة، وزلة العلماء مضروب بها الطبل، وزلة الداعية لكل فتنة داعية، فلا بد أن نبينها للناس، وأن من أخذ بزلل العلماء ضل، ومن أخذ برخص العلماء ربما يكفر العياذ بالله، يتتبع الرخص كما قال ابن حزم، يتتبع الرخص في كون إتيان النساء في أدوارهم، يتتبع الرخص في كون الاستماع إلى الأغاني، يتتبع الرخص في كون النبيذ المسكر حلال، يتتبع الرخص في كون وهكذا، هذا يكفر، لأنه إذا كان ممن يتتبع الرخص، من أخذ بزلل العلماء اجتمع فيه الشر كله. لكن نحن نتكلم على عالم جهل نحرير خدم الدين وما زال إلى الآن وحتى وأخطأ في هذه المسائل. إذا نقول نقيم عليه الحجة، هذا الرجل نقيم عليه الحجة، وإذا كنتم لا تستطيعون أن تقيموا على الحجة ما ينبغي أن تكفروا. أذكر أن شيخنا العثيمين ذكر رحمه الله تعالى أن الشيخ الشنقيطي في أول أمره، كما تعلمون أن الشناقطة والمغاربة وغيرهم عقيدتهم معروفة، كانت عقيدة الأشاعرة وإلى الآن إلا من رحم ربك، فكان الرجل معروف، الرجل بحر لا ساحل له يفور علمه، فذهبوا إلى الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأخبروه أن الرجل ينكر كذا وينكر كذا، يعني يأتي على ما قررتموه لنا، يأتي عليه ويستأصله. قال لهم ناقشوا، قالوا يا شيخ لا نستطيع، لا نصبر، الرجل يفور علما، هذا علي الشنقيطي صاحب محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، حتى إن شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله يذكر أنه لما دخل إلى الصف دخل بلباس نرف ونظر إلى الطلبة وصاروا يستهزئون، قال فلما كأنهم لم يعبأوا به، قالوا هذا من القادمين من الأساتذة يعني من أجل الرزق، قال فلما بدأ يشرح فإذا بنا أمام عالم كأنه بعث لنا من زمان التابعين، ما رأينا مثله لا في علوم آلة ولا في علوم الناقل ولا في علوم، قال أبهرنا أبهرنا، قال فأقبلنا عليه ونهلنا من علومه، فقال له الشيخ محمد بن إبراهيم ماذا قال له؟ أعطوه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يستطع أن يرده إلى عقيدة السلف الصالح إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في قوله رحمه الله تعالى. وهذا الرجل وإن كان المبتدع يطعنون فيه قديما وحديثا، والرجل أتى بما لم يأتي به الأوائل، لا يكون مبالغا، لأنه انظر لو لم يكن من حسناته إلا الحافظ المزي صاحب الإتحاف تحفة تحفة الأشرف، وصاحب تهذيب الكمال، صاحب الكتب القيمة العظيمة، هذه حسنة من حسنات شيخ الإسلام تيمية. وكذلك لو لم يكن من حسناته إلا الإمام الحافظ صيرفي الرجال الذهبي صاحب تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الإعلام في 50 مجلدا، وصاحب سير أعلام النبلاء في تقريبا 28 مجلدا والآن زادوا جزئين، وصاحب العبر وصاحب الميزان وصاحب التذكرة وصاحب كتب قيمة عظيمة وصاحب تاريخ الدول وصاحب، ولو لم يكن من حسناته إلا القيم لكفر شرفا. فلذلك طلبته أبدعوا، هو في العقيدة أبدع، أتى بما لم يأتي به الأوائل. فليس بالضروري، هنا قد يقول القائل هذه مبالغة، لا ليست مبالغة. لذلك أنا قلت لكم سابقا وأرجع إلى الفائدة وأرجع إلى الموضوع، قلت لكم سابقا إن التفضيل من غير تفصيل ظلم، افهموا هذا جيدا، إن التفضيل من غير تفصيل ظلم. لو سئلت من الأفضل، الشيخ الألباني أم الشيخ العثيمين، كثير من الناس لو يسأل فتقول له من جهة خدمة الفقه الشيخ العثيمين، ومن جهة خدمة الحديث الشيخ الألباني. لو سئلتم كما يقول ابن القيم من أفضل، خديجة أم عائشة، تقول من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفعته خديجة بماله هي أفضل، ومن الأوائل الذين أسلموا هي أفضل، ومن جهة العلم أن عائشة أفضل، ومن جهة أيضا لو سئلت من الأفضل، فاطمة أم عائشة، من جهة الرحم فاطمة أفضل لأنها بضعة منه صلى الله عليه وسلم، ومن جهة نفع الأمة بالعلم عائشة أفضل. فإذا لا بد من التفصيل. فلذلك قال العلماء من أفضل، هل يمكن أن يكون واحد أفضل من الصحابة من ناحية النفع؟ قد يكون شيخ الإسلام ابن تيمية يكون أفضل من خالد بن الوليد، من حيث ماذا؟ من حيث العلم، لكنه من حيث الجهاد وفتح البلدان واستئصال المشركين خالد أفضل، واضح؟ فإذا لا بد من هذا التفصيل. فكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أتى من حيث التأليف ومن حيث الإفادة ومن حيث أنه تكلم في علم المنطق، تكلم في الفتاوى، تكلم في العقيدة، تكلم في علم الحديث، تكلم في كل شيء. هل يوجد مثله؟ أبدا أبدا أبدا. فمن هذه الناحية فلذلك قال العلماء الجحد ليس بالضروري أن يكون في الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله، يجحد الحكم بما أنزل الله، لا، يقال كل من جحد شيئا واجبا أو جحد سنة ولو خفيفة لا عن اجتهاد ولكن جحودا جحودا قالوا يكفر، قالوا يكفر. لو جاء واحد وجحد أن توضأ لصلاة الجنازة يكفر بعد أن تقيم عليه الحجة، لكن لو تكلم وقال إن هناك من الفقهاء من قال بأن صلاة الجنازة يمكن أن تؤدى بدون طهارة، وهذا قول قربي حتى المالكية ذكره ابن رشد في بداية مجتهد. طيب، ويقول أيضا لي دليل على ما هو دليل أن الأصل الصلاة إما أن تكون ذات أركان أو خالية من أركان، عندها ركوع، عندها سجود، عندها صلاة الجنازة فيها ركوع، فيها سجود، حتى الفاتحة عند المالكية لا تقرأ، وهذا خلاف السنة، حتى الفاتحة لا تقرأ. إذن قالوا مثلها مثل السجود التلاوة، مثل السجود الشكر. الإنسان أخبر بخبر صار، فماذا يفعل؟ يسجد شكرا لله. هل يحتاج إلى أن يستقبل القبلة؟ هل يحتاج إلى أن يتوضأ؟ لا، مجرد ما يخبر يسجد، يسجد يعني كان إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، واضح؟ فكذلك قالوا الجنازة لا فرق. ها، مع أنه هناك أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بالطهارة. فإذا كان هذا تكلم من حيث الدليل أو من حيث الاجتهاد، ماذا نقول له؟ نقول هذا أخطأ في هذه المسألة، لكن إذا جحد جحودا يكفر. فهمتم هذا؟ إذا لا بد من هذا التفصيل، لا بد من هذا التفصيل. طيب، هذا الذي جحد واجبا من الواجبات أو سنة صحيحة أو شعيرة من الشعائر بمجرد جحوده يكفر، أن لا بد من قيام الحجة عليه؟ لا بد من قيام الحجة عليه، إلا افهموا هذا، لا بد من قيام الحجة عليه إلا أن يكون أمرا معلوما من الدين، إلا أن يكون أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فلا يلزم آنذاك أن نقيم الحجة عليه إلا إذا كان يعيش في بلاد غير المسلم. إذا كان يعيش في بلاد ويظن على أن هذا جائز، هذا شيء آخر. نتكلم على من يعيش في بلاد المسلمين، على أن بلاد المسلمين في زماننا أحوج إلى العذر كما قلت لكم سابقا. لماذا؟ لأننا كأننا نعيش زمان زمان مكة. ليش؟ لأن هذا الزمان ليس من حيث النزول ومن حيث العقيدة، ولكن من حيث قلة الناصح، قلة العلم، قلة حتى إذا كان هناك العلم هناك خوف، هناك أشياء كثيرة، واضح؟ فلذلك إذا تصور واحد مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يحتاج إلى أن يقال إن هذا معذور؟ سب الله. وقد اتصل علي أحد الإخوة وأخبرني أن هناك داعية يقول إن من سب الرسول يعذر. كيف يعذر؟ سب الرسول يعذر؟ متى يسبه؟ عندما يغضب. هذا يكفر. بل المالكية ماذا قالوا؟ لهم قولان، وقول راجح عند الإمام مالك، قال يقتل من غير استتابة. وطبعا هذه المسألة يقتل يعني لا كما يفعل بعض الناس في بعض الفصائل أنهم يقتلون دون أن يرجعوا إلى الحاكم. ها، لا، لا بد من القضاء، أن يقول القضاء الشرعي كلمته. أما أن يحكموا على الشخص بمجرد ما يختلف معه فهذا شيء آخر. إذن لا بد من فهم هذه المسألة. ما هي المسألة؟ ها، واحد سب الله، أي نعم، سب الله، سب الدين، سب الرسول، سب، كيف يعذر هذا؟ كيف يعذر؟ بل قال الإمام مالك هذا يقتل من غير استتابة، وقول آخر قال يستتاب، قال يستتاب، والمجمع عليه على أنه يكفر، يكفر. وذكر السحنون إجماعا كما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم. إذن من جحد أي شيء لا بد أن يستتاب وأن تقام عليه الحجة. عندما تقيم عليه الحجة تكفره. فإن هذا جحد أي شيء، أي واجب، أي سنة صحيحة جحدها تقيم عليه الحجة. قلنا لا بد أن تفرق بين رجل عالم اجتهد ويرى أن الحديث لا يصح، وبين آخر لم يجتهد، إنما اعتبر هذا، ماذا اعتبره؟ اعتبره مجرد يعني يستهزئ كما يفعل كثير من المحسوبين على على على الدعوة، كعدنان إبراهيم وغيرهم من المبتدعة. هؤلاء لا يلتفت إليهم، هؤلاء لا يلتفت إليهم، فهؤلاء أمرهم معروف ومفضوح، لأنهم يدبون ويدافعون عن الرافضة وهم أنفسهم روافض. بل أثناء إبراهيم لا تستطيع أن تحكم عليه، لا هو رافضي ولا، حتى إذا جئت أن ترد عليه لا تستطيع أن ترد عليه. ليش؟ من كثرة ما عنده من الزلل والخطر والطامات والقواصم. والله كنت قررت أن أرد عليه، لكن لما نظرت إلى به الرجل ضل ضلالا بعيدا. هذا لو كان شرع الله قائل أن يحتاج للحد وليس للرد، طارة يستهزئ بالصحابة، وطارة ينكر المعلوم بالضرورة، وطارة وطارة وطارة، فصعب صعب أن ترد على هذا. فإذا إذا شئت أن ترد عليه ينبغي أن تأخذ كل حلقاته أو قل كل مسرحياته وترد عليه، وهذا يحتاج إلى وقت وإلى جهد. على كل الجحود كما قلنا لكم لا يكون في الحكم فقط، بل كل من جحد معلوم، كل من جحد واجبا أو سنة صحيحة يكفر. ولأن ابن حزم في كتابه ماذا فعل عندما تكلم على كتاب الإحكام، عندما تكلم على الكفر، قال صفة من جحد شيئا، صفة من جحد شيئا أنكر النكرات، شيئا أنكر النكرات، يعني مهما كان هذا الشيء، صفة من جحد شيئا افترض الله الإيمان به بعد قيام الحجة عليه، بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. فإذا أقيمت عليه الحجة وبلغه الحق وأجحد ذلك الشيء، سواء كان بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معا، لاحظ فإن ماذا يقول صفة جحد أي شيء، هذا هو الكفر، جحد أي شيء عند ابن حزم يعني في هذه المسألة. فإذا جحد أي شيء يعني قليلا أو كبيرا، واجبا أو سنة أو فرضا، قال هذا يكفر. متى يكفر؟ بعد إقامة الحجة عليه وبلوغ الحق إليه. لابد أن يكون بلغ الحق، والبلوغ بلوغان، بلوغ الدعوة وبلوغ الإنسان، بلوغ حتى يمكن أن يكون من المكلفين ولا يكون طفلا. فلا بد أن يكون إيش؟ وصل الحق، ثم بعد ذلك جحد. أنا ذلك ماذا نفعل؟ نقيم عليه الحجة، نقيم عليه الحجة ونكفره، سواء جحده بقلبه، صوريا جحده بقلبه دون لسانه، هذه صورة، أو جحده بلسانه دون قلبه، هذه صورة ثانية، أو جحده بهما معا. إيش معنى بهما؟ جحده بلسانه وجحده بقلبه بهما معا، واضح؟ طيب جحده بماذا قلنا؟ بلسانه بقلبه دون لسانه، جحده بما آخر؟ بلسانه دون قلبه، جحده بما آخر؟ بهما معا. أو أن يكون قد عمل عملا جاء النص به بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان، إذا جاء ويخبر على أن من فعل هذا يخرجه من الإيمان، فهذا يكون كافرا، هذا يكون كافرا. إذن فلا بد من معرفة ما ذكرنا، لا بد أن يكون جاحدا، ولا بد أن يكون بلغه الحق، ولا بد أن تقام عليه الحجة. آنذاك إذا أقيمت على الحجة يكفر، ما لم يكن الأمر معلوما من الدين بالضرورة، هذا بدون أن تقام عليه الحجة، سب الدين، سب الرب، سب القرآن، تمزيق هذا لا يحتاج، لا يحتاج لا إلى استحلال ولا إلى جهد. لأن الإنسان متى يسب الله ومتى يسب الدين؟ متى يسب الجلالة؟ متى؟ عندما يغضب، وعندما يريد أن يغضب صاحبه ويبالغ في شتمه، يقول له كذا وكذا ويسب ربه، لأنه كأنه يريد أن يشتمه شتما يشفي به غليله، فلذلك يكفر بمجرد ما يسب الرب ويسب الدين ويسب كذا. لا تقول سوء التربية أو شيء من هذا القبيل، لا، يكفر من غير استحلال ومن غير جهد. أنت تسب الرب وتسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسب القرآن، تكفر. هذه مسألة، مسألة الجهود، أحببت أن أنبه عليها، لأن الجهود يظنون على أنه في مسألة الحكم فقط. لأن إذا كان القانون القائم هو مخالف لشرع الله، هذا وحده يكفر به الإنسان. أما إذا جحد، حتى ولو لم يكن هناك، حتى ولو كان القرآن قائما، القرآن قائما وجحد، هذا يكفر. فهمتم هذا الفرق؟ طيب، كذلك مما ذكره العلماء أن هذا من شأنه إذا قلنا لا، يعني حتى إذا سب الرب سوء التربية أو شيء، هذا من شأنه أن يفتح أبواب، ما منها قل باب واحدة، يفتح أبواب التهاون ويفتح أبواب الاشتراء على رب العالمين. كذلك إذا قلنا على أن من غير شرع الله وأتى بقوانين وضعية وضيعة تخالف القرآن حتى يستحل وحتى يجحد، نكون قد فتحنا باب التهاون والاشتراء والافتيات على الشرع، فتحنا على مصراعيه، وآنذاك يلج منه كل متلاعب أو زنديق أو كل من يريد أن يطعن من الدين، ولكن بالدين، لأنه عندما يطعن بالدين يكون له حصانة. فلذلك أنتم ترون الآن المرجئة يبحثون على مبرر، قل مسوغ، على أن عبارات مسوغ أفضل من عبارات مبرر، وهي أبلغ وهي أفصح، يبحثون على مسوغ لمن يغير شرع الله حتى ولو كان مصدرهم التوراة والإنجيل والزبور. لا يكفي، أن الرجل يصلي، ربما يصلون بدون طهارة، ربما على جنابه، إنما هذا من أجل ينظر إليه الناس، حتى ترى من يمدح النساء اللائي يغنين عاريات، يقول لا هذا ما شاء الله نفرح به البنات ونفرح به كذا، ما شاء الله، هذا عبث مجاني، هؤلاء أتوا بما لم يأتي به إبليس، أشياء لا يحسن مثلها إبليس، فعبثوا كيف شاءوا في كتاب الله عز وجل. فلذلك افهموا هذا جيدا في هذه المسألة، لا يطالب في حالة هذه على مذهب المرجئة الذين يدافعون ويدبون، ولا لا أريد المسلمية وهم معروفون، لا أريد المسلمية، هؤلاء أرادوا دين كما يقول أحد وزراء الخارجية الأمريكية، بأننا نريد أن نصدر لهم دين الذي طرداه أمريكا. وقريبا ستسمعون أن ذكر اليهود والنصارى ينبغي أن ينزع من القرآن كما كانوا قالوا في مصر. إذن ماذا نفعل آنذاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وفي آخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بل هي بسم الله الرحمن الرحيم نفسها فيها الكفر بالطواغيت وباليهود والنصارى. ربما نذاك ربما نقرأ باسم أوباما أو شيء من هذا القبيل. فلذلك إذا فتحنا الباب على مصراعيه لهؤلاء العابثين في دين الله وعلى دين الله، وهؤلاء وتراهم للأسف يدافعون ويذبون، وترى من يناقشهم يخشى ويخاف، ويخشى ويخاف أن يقال الحاكم الفلاني شرع ما خالف شرع الله يكفر، فيقول ما رأيك بكذا، ما رأيك بكذا. فلذلك تراه لا يستطيع أن يسلم، فهم يقولون لا يطارد الحاكم إلا بعدم جحد فرضية الشريعة. إيش هذا؟ لا يطارد الحاكم إلا بعدم جحد فرضية الشريعة، ثم ليحكم بعد ذلك بما شاء، بعلمانية مائعة، استئصالية، بشيوعية، إباحية، انتهازية، بأي ملة إبليس، ملة شيطانية، لا يبالي ما دام يكفي. أنا أتعجب لهؤلاء وبأصحاب أصحاب لحى، قد تكون لحاهم في بعض الأحيان أنجس من ذيل الكلب، أنهم يدبون عن المشركين والذين يطعنون في دين الله ويبرر ويسوغون لهم كفرهم. إيش هذا يا أخي؟ أولم يكفيهم تمحية هؤلاء للحكام شريعة الله؟ أولم يكفيهم أنهم أحلوا قوانين الضرار محلها؟ أولم يكفيهم أنهم شرعوا ما يخالف شرع الله؟ أولم يكفيهم أنهم شرعوا شيئا أشنع من الجحد المحض؟ أولم يكفيهم أو يقول الله داود أن يعتقد قلبيا، لأن العامل وحده لا يكفي عنده، لا يكفي أبدا القلب. ولهذه هذه كارثة. ربنا عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية، حتى نص كثير من العلماء قالوا هذا الذي يكون في البوادي، حكم الذي يكون في البوادي ومن شابههم تكون عندهم عادات أخذوها من آبائهم وعادات وضعها أوائلهم، هي عادات مخالفة ملعونة مخالفة لشرع الله عز وجل، ومع ذلك يقدمون هذه العادات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أين هم من قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ أين هم من قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أين هم من قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ أين هم من قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون؟ أين هم من قول الله عز وجل يا أيها أين هم من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، بالتنكير أمرا، أين هم من قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله؟ أين هم من قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين هم من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ لا تقدم نصا ولا شخصا ولا قانونا ولا عادة، لا تقدم إذا كنت مؤمنا لا تقدمها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل بيّن لنا وأكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت، ربي يقول ورضيت لكم الله يا رب، ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت أتممت رضيت، ربي يقول أكملت ويقول أتممت ويقول رضيت، يقول لا، زبالة عقول البشر، اليوم البشر على وزن بقر نستوردها. ها أين هم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه. تركتكم على مثلي، أما المحجة هذه الزيادة ضعيفة شدة. ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. شيئا أنكرنا كذا، حتى كان يقول أبو الدرداء وغيره من الصحابة ماذا كان يقول؟ كان يقول لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحي في السماء إلا ذكرنا من علمه. أين ومن قول الله ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بإيمان تضل بعدي أبدا؟ أين ومن قوله صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد في الصحيحين من قول من حديث عائشة؟ وأين هم أيضا من قول رسول الله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو ورد؟ روى البخاري معلقا ومسلم موصولا. وأين وأين وأين نصوص كثيرة؟ يعني النصوص كثيرة، العاقل والمؤمن يكفي نص واحدة، يشفي نص واحدة ويكفي نص واحدة. من لم يكفيه نص واحد ويشفي نص واحد فلا كفاه الله ولا فلا شفاه الله. فلذلك يقدمون هذه القوانين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبذ قوانين. نحن لا نتكلم على قوانين لتنظيم العقود ولتنظيم كذا لا تخالف شرع الله، هذه قد تكون داخلة في المصالح المرسلة، لكن القوانين التي تخالف القرآن للذكر مثل الأنثيين قال لك لا هذا تمييز عنصري، الزواج المثلي قال لك لا ضروري، الحرية ضروري، الواحد في رمضان يأكل علانية، بل ونجد عن منها بعض الدنافيل الدنفيل يقول لك لا وهذا مزيان ما شاء الله أنتم رأيتم إلى آخره. ونرى دول كثيرة فيها ماذا أقول لك، هذا من فعل هذا وأحل لهم هذا إما أن يتوب إلى الله إما فهو على ضرر، فهو على خطر عظيم إن لم يتوب ويرجع إلى دين الله عز وجل. أنا كنت قلت لكم مرة إن للشيخ محمد بن إبراهيم رسالة سماها رسالة تحكيم القوانين، وشرحها الشيخ الدكتور صفر الحواري، هي رسالة صغيرة شرحها الدكتور صفر الحواري في نحو 80 صفحة، وهي رسالة جيدة سماها رسالة تحكيم القوانين، رسالة تحكيم القوانين، وهي رسالة صغيرة يعني أنا أزعم أنني كنت أحفظها. ويبدأ أن من الكفر الأكبر المستبين من هنا يبدأ. هذه رسالة شرحها كثير من المشايخ، ولكن الشرح الذي أعجبني هو شرح الدكتور صفر الحوالي شفاه الله. يقول عبارة في هذه الرسالة الشيخ آل الشيخ ابن إبراهيم آل الشيخ: فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي. انظر، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا، لا يجتمع أبدا التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان. هل يجتمع؟ بل أحدهما ينافي الآخر، أحدهما ينافي الآخر. لو تأملتم عبارة جميلة: فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا هذه العبارة: فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا، في قلب عبد أصلا. لماذا؟ قال ثم جاءت بلتي للإضراب: بل أحدهما ينافي الآخر، بل أحدهما ينافي الآخر. هل الإخوة يسمعون؟ طيب واضح؟ ماذا قلنا؟ التحكم إلى غير ما جاء به النبي مع الإيمان لا، فإنه لا يجتمع، لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه مع الإيمان في قلب عبد أصلا، بل أحدهما ينافي الآخر. كتبت هذه عبارة جميلة جدا، وإذا رجعتم إلى شرح الدكتور صفا الحوالي، يعني فرجعتم من الصفحة 17، صفحة 17 طبعا من مطبوعات دار الصفوة، يعني تحت هذه الفقرة يقول: فقوله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون، ولاحظوا حتى التعبير القرآني، ألم ترى الخطاب للنبي، ولكن ماشي بالضروره لكل النبي، كل نبي مقصود واحد اخر. يزعمون، ايش معنى يزعمون؟ يدعون، يدعون، ألم ترى الذين يزعمون اي يدعون. هذا متى قال؟ قال بعد ذلك ماذا قال؟ يزعمون يريدون، يزعمون يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. لم يقل الله انهم تحاكموا اصلا الى الطاغوت واستبرأوا ذلك واتبعوه، هل قال هذا؟ لا ابدا، لم يقل انهم تحاكموا الى الطاغوت واستبرأوا ذلك واتبعوه واتخذوا دين والزموا الناس به وردوهم اليه بالقوه، هل هكذا قال؟ لا، ما قالش انهم تحاكموا للطاغوت، ما قالش انهم استمروا، يعني اسمح لي ديك الشعاره هذه محبوب، ما قالش انهم اتبعوه، ما قالش انهم اتخذوه دينا، ما قالش انهم الزموا الناس به، ما قالش انهم ردوهم اليه بالقوه، لا، قال مجرد اراده، يريدون، مجرد اراده يريدون ويستسيغون ذلك ويرون انه لا باس به، يريدون وقال لا باس به، يعني يرون انه لا باس به، مجرد يريد. هذا كأنه في أول طرق التحاكم، ومع ذلك هل نفى الله عنهم الإيمان أم أثبت لهم الإيمان؟ ها؟ نفى عنهم الإيمان. ألم ترى إلى الذين يزعمون يدعون ووصمهم بما وصفهم به، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بمجرد أنهم يريدون، يزعمون أنه مؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ماذا يظهر لكم الآية؟ ها ركزوا معي، ماذا يظهر لكم؟ يظهر ها أن الأمر يتعلق بالإرادة، الأمر يتعلق بالإرادة، لأن الإنسان قد يكفر وإن لم يفعل الكفر، قد يكفر ممكن هذا؟ ها فهمت السؤال؟ هل يمكن أن يكفر الإنسان دون أن يفعل الكفر؟ الجواب نعم، فإذا أراد الإنسان الكفر فإنه يكفر بذلك، أراده يكفر بذلك مجرد إرادة، إذا استحله مثلا يكفر، وإن لم يفعل، استحل شرب الخمر جائز لا بأس، استحل الحشيش لا بأس، هو ما أكل أموال الحشيش ولا أكل أموال الخمر ولا أكل يعني الربا، قال لك هذه فائدة سموها بغير اسمها كما جاء في الحديث وإن كان له طرق، ها فائدة، بدل ما يقول لك الربا يقول لك فائدة، هو لا يأكل، لا يأكل الربا، لكيف تكفره؟ هو استحل، استحل ولو لم يفعل، ولو لم يفعل، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يعين أهل المعاصي وإلا كان شريكا لهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولذلك من لم يحضر مكان الفسق والعهر والكفر ثم يتمنى لو حضر يكون منهم، وما ينبغي أن يكثر سواد المشركين، ولهذا نهينا ان نقيم بين اعظم المشركين حتى لا نكسر سوادهم، وحتى لا نتطبع على طبائعهم، وحتى لا نميع ونمرغ الولاء والبراء تحت الاقدام، اقدام الكفار. مثلا بعض الناس ما عنده بنك، ما عنده دراهم، ما عنده لا اقول يورو ولا دينار، ما عنده ولا درهم، هو فقير مفلس، ومع ذلك تجده يدافع عن أكلة الربا، يدافع عن البنوك. هل يقال هذا لا يمكن أن يكفر لأنه ليس عنده بنك، وهذا لا يأكل الربا لا يكفر، هذا مجرد أنه يدافع عنه؟ هذا الدفاع يجعله في صفه وفي حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا، مع أن كاتب الربا يأكل الربا؟ لا يأكل الربا، لعنه. ولذلك يكفر الرجل إن استحل ذلك وإن لم يأكل الربا. فلهذا قلنا قد يكفر الإنسان ولو لم يرتكب الكفر، يفعل لم يفعل. فهمت؟ طيب. ولهذا الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر في هذه الرسالة في الصفحة العاشرة، قال: وقد نفى الله الإيمان عند قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. نفى الإيمان لمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ولاحظ من المنافقين، ثم ذكر الآية الستون من المنافقين، ذكر الآية الستون في سورة النساء وهي: ألم ترى إلى الذين يزعمون. الشيخ صفر شفاه الله قال: ويظهر هذه الرسالة، لا أكون مبالغا، قرأتها أكثر من 10 مرات حتى أنني أظن أنني أستحضرها، ورسالة رائعة جيدة. قال: ويظهر هنا فقه الشيخ ودقة استنباطه، درجتكم تجدون العبارات هكذا، ويظهر هنا فقه الشيخ ودقة استنباطه. يقصد بالشيخ من المفتي محمد إبراهيم الشيخ، فإن قوله عز وجل ألم ترى، أسلوب هذا ألم ترى أسلوب يستلفت الذهن، يستلفت الذهن، ألم ترى، فكأنه يقول انظر تأمل تعجب أيها المخاطب، قد تقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا، قال: وإن كان الأصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وكل آية يأتي في هذا الأسلوب ألم ترى، فإنه يفيد ذلك المقصود به، قد يكون خطاب النبي والمراد أمته. نعم، قد يكون الخطاب للنبي، لأن كما قال أهل العلم بالقرآن، قالوا طارة يكون الخطاب للنبي خاص خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خطاب خاص للنبي، وقد يكون خطاب للنبي وأمته: أقيموا الصلاة آتوا الزكاة كتب عليكم الصيام، هذا خطاب لمن؟ للنبي ولأمته. وقد يكون للنبي والمراد أمته: لئن أشركت ليحبطن عملك. هل ممكن أن يشرك النبي؟ مستحيل مستحيل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هل يمكن أن يشك النبي؟ قد تقول إبراهيم لم يشك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شك إبراهيم، ما شك، يعني هذا لا يقال إنه شك، بل إبراهيم بيّن، قال: ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سللا في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إيه؟ أتي من آية: فلا تكونن من الجاهلين. الخطاب للنبي والمقصود من؟ أمته. وهكذا تجدون هذا كثير، هذا الأسلوب يفيد هذا. ثم ألم ترى، هل الرؤية البصرية؟ الرؤية قلت لكم سابقا، رؤية كم هي؟ اذكر لي رؤية ايش؟ سمعية البصرية، الرؤية الحلمية، الرؤية العلمية، الرؤية السمعية المذهبية، الرؤية الجزائية. ها الجزائية كيف هي اسمها؟ الرؤية السمعية كيف؟ ليس بصرا كمن سمع، كمن سمع مجرد السمع. ها النص الرسول صار الكرس واضح. الرؤية الجزائية، الرؤية السمعية، الرؤية البصرية، عندما يقول ألم ترى فيكون كأنه رأى، ولكن المقصود مش الرأي. ربنا عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل. عام الفيل. ماذا رأى؟ لم يرى ذلك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ هل رأى؟ لم يرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل فيكم من رأى رسول الله يصلي؟ إذن ما المراد بالرؤيا؟ الرؤيا قد يكون لها تفسيران. بالنسبة للصحابة رؤيا بصرية ولا علمية؟ ها؟ بصرية، لأنهم رأوا. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر وركع فوق المنبر، ولما أراد أن يسجد لم يستطع، ماذا فعل؟ نزل وصلى في أصل الأرض، ثم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي. مش تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي كيف كذا؟ فعلت هذا لكي تأتموا وتقتدوا بي، فهم؟ بينما قال لما جاءوا الجماعة: كنا، يقول مالك بن الحويرث، كنا شبعة. جاءوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم عن مدة، لما شافوا شباب صغار محل حذيفة عاصي صلي يعني نادر وإيش اسمك ها الأخ محمد ها أنت تدب بدأت تدب، إنما الشيخ الذي يدب دليل ها. وبعد ذلك ماذا فعل؟ رأهم كأنه اشتاقوا إلى أهلهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: زودهم بالتقوى وزودهم بالمال وزودهم بالطعام، يعني فقال لهم يعني: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، الحديث معروف طويل. صلوا، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الرؤية حقيقية ولا علمية؟ بالنسبة لهم رؤية بصرية، بالنسبة لنا رؤية علمية، لأننا علمنا ذلك في الكتب فقط ولم نرى. ها؟ ولم نرى. إذن فهنا نقول: ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى إلى الذين يزعمون. ودققوا جيدا في كلمة زعم، لأن الزعم له معاني. يأتي الزعم والمراد به إيش؟ الظن الكذب، توطئة الكذب. زعم الذين كفروا، وهذا الزعم كذب. وقد يكون الزعم يراد به القول، من زعم أن محمدا كتم شيئا من القرآن تقول أمنا الصديقة بنت الصديق فلا تصدقه رضي الله عنها. وقد يأتي الزعم المراد به إيش؟ الضمان، أنا زعيم ضامن ببيت في الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزاحا. واضح؟ أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا الزعم مقصود به إيش؟ ضامن. فيأتي الزعم ويراد به القول، ويأتي الزعم ويراد به الضمان، ويأتي الزعم ويراد به الخرص والظن والكذب. عند الزعم هنا الكذب، أو هو الظن فقط، أن كل إنسان إذا كان يعتقد خلاف الحق فهو زعم، وفلان يزعم كذا أن يقوله، قد يكون قولا ولا حقيقة لقوله ولا صحة لما يقاله، فلذلك حكاية للكذب. فعلى كل هذا من ناحية الجهل، فالجحد ليس بالضرورة أن يكون في مسألة الحكم فقط، وإن كنا نحمد الله أن المرجئة يقرون بكفر الجاحد، يقرون بكفر الجاحد، ولعل قريبا ستسمعون أن المرجئة يشكون في كفر إبليس، لأنه قال: قال ربي بما، ها ربي، ربي أنظرني إلى يوم يبعث. قالوا: إذن أنا خلقتني من وهذا خلقتني من وخلقته من طين. قالوا إذن هذا يقال بالربوبية كما قالوا في مسألة فرعون. أنتم تعلمون أن الصوفية يقولون بإيمان فرعون، قالوا بأن فرعون مؤمن، بل الغريب أن أحمد الغماري يقول بإيمان فرعون، وهذا يقول به كثير من الصوفية، وأخذوا هذا البلاء من شيخهم من؟ ابن عرم أو ابن العربي، العرب الحاتمي مش ابن العرب المالكي. أنا أبحث على رسائل عندي هنا كلها تثبت إيمان فرعون، تثبت إيمان فرعون، شيء غريب. على كل ذنب من هذا لعلنا نرجع إليه. فإذا نحمد الله أننا استخرجنا منهم وانتزعنا منهم على استحياء تكفير الجاحد، تكفير الجاحد وتكفير المستحيل، أما غيره لا. فنقف على هذا القسم الرابع، الحاكم المبدل للشرع الله أو المتشرع كما قلنا. إذن باختصار ذكرنا لكم سابقا أن مجمل ما قيل في مسائل الكفر مجموع في عبارات خمسة، احفظوا هذه العبارات وسأسألكم عليها. ثم ذكرنا اليوم أن الجحد ليس بالضروري أن يكون في مسألة الحكم، فقد يكون الجحد في أي مسألة من مسائل الدين. جحد واجبا يكفر، جحد سنة صحيحة يكفر، ها؟ فهذا بعد أن نقيم عليه الحجة وأن نبين له المحجة. ها، أما ذيك اللي يقولوا الفرق بين إقامة الحجة وتبيين الحجة، هذا كلام يعني لا أساس له من الصحة. الصحيح لا بد أن تقام عليه الحجة، وكيف تقام عليه الحجة هو جاهل؟ بالتبيين، لا بد أن تبين له، لا بد من البيان، تقول أنا قد أقمت عليه الحجة، لا تبين له. إذن تقيم عليه الحجة آنذاك إذا جحد وأصر آنذاك يكفر، آنذاك ويكفر، نعم، بعد أن تقيم عليه الحجة. يبقى مسألة أخرى، تبقى مسألة أخرى، مسألة ها المعلوم من الدين بالضرورة، هذا يكفر وقيمت عليه الحجة ولم تقم عليه الحجة، حتى وإن زعم أنه ها أنه هذا لا يعرف أن هذا الدين وأن هذا كذا، وهو يعيش في بلاد مسلم. قال الإمام ابن حزم، قال هذا حتى شخص ابن تيمية وابن القيم، قال إذا كان يعيش في مكان بعيد أو كان حديث عن الإسلام ولا يعرف هذا، قال هذا يمكن، مثل ما كان يصلي أو كان يعني يتقرب إلى أصنام وشيء من هذا القبيل، كما قال شيخ ابن تيمية على التطر، قال يعني كانوا أسلموا وكان تحت إبط أحدهم أصناما، يعني هؤلاء كانوا جهالا يبين لهم. فالغريب الغريب، أنا أرى كثير من الشباب في زماننا لو خيروا بين التكفير وعدم التكفير لاختاروا التكفير، لو خيروا بين التكفير وعدمه لاختاروا التكفير، ولا أدري ماذا يستفيدون، ويبحثون مشكل. أنت وجدت العلماء نصوا على أنه إذا كان 70% أو 99% على أنه مؤمن، 1% على أنه يكفر، لا يقع على عفوا 99% يكفر، 1% أنه مؤمن، يبقى أنه مسلم وأنه مؤمن، لأن إيمانه ثبت بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين ما أدخله فيه، واليقين لا يرفع بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. لهم يبحثون، ويعني حتى إنهم لي النصوص ليجعلوك كافرا، ماذا يستفيدون؟ والمشكلة غالب هؤلاء تجدهم حدثاء عهد بالالتزام، أو قل من مسلمي الثورات، ولي الثورات في الحقيقة ما أعطت شيء، يعني الثورة في الأخير يسلمون على الطواغيت أكثر. تونس ماذا فعلت؟ رجعت إلى طواغيت. اليمن رجعت إلى طواغيت. ليبيا هي لا زالت بخير إن شاء الله. ليبيا الآن حتى المرسوم الذي أصدره صلى الله عليه وسلم ينصرهما إن كانت الأعين مصرطة عليه. فأنا أوجه لهم نصيحة لأن الدين نصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة على السر والطاعة في المنشط والمكره وعلى النصح لكل مسلم، وهم طلبوا مني هذا عدة مرات مسألة النصيحة، فأقول لهم والله إن الأعين الآن كلها مسلطة عليكم، والإعلام آلة تدك العقول وتخربها وتجعل الحق باطلا والباطل حقا كالشياطين التي تصطلق السر تأخذ كلمة واحدة وتضيف إليها 99 كلمة. فاحذروا واجلسوا مع بعضكم بعض جلسة تراحم وترافر وتناصح، وإياكم والغلو فإن الغلو يغلو، واحذروا من الغلاة عندكم هناك، فقد بلغ لي أن هناك غلاة يعني للأسف يقتلون المسلمين ويغتالون المسلمين، وهذا البلاء أنتم رأيتم الآن حاتم المطيري قال على أن مسألة إجهاض الثورات يعني مقصود وأدخلوا داعشية، وهذا الرجل يعني حاتم المطيري له إلمام بأشياء لأن المسؤولين يتصلون عليه ويخبرونه بأشياء، فلذلك أنا أظن هذا الغلو، وقد قلت ولعلي أول من قال إن أخشى ما أخشاني انحدار الغلو إلى المجاهدين، وكان كذلك. الآن تصوروا بالله عليكم واحد يأتي ويسمي عملية استشهادية عملية انتحارية في المسجد في المصلين، إيش هذا؟ وقع في الكويت، وقع في الحجاز، وقع في الشام، سبحان ربي العظيم، واحد كان في فصيلك ثم خرج قالوا لا ملزم بالبيعة. من قال هذا؟ هذا هو دين الصوفية. الصوفية قالوا إذا كان الرجل سبيل السكي الرجل بايع من شيخا ثم أراد أن ينسحب له ذلك ليس ملزما، هذه بيعة كبيعة الفصائل. طيب أنتم خلاف إسلامية، هذا أنها خلاف إسلامية نفرح بذلك لو كنتم. طيب خلاف إسلامية وأنتم تقتلون في الأطفال، خلافة إسلامية، والخلافة الإسلامية أولا لصيانة العرض ولحفظ العرض ومصائب وطامات. المهم على كل دعوني أنا من زمان عندهم كافر خلاص، فالله المستعان. ماذا أقول؟ نسأل الله أن ينصر أكثر المسلمين، ونسأل الله أن يهدي شبابنا، ونسأله سبحانه وتعالى، وإن كنا رأينا ما وقع للطفل وبالأطفال بالآلاف لتعلموا أن نجاسة الديمقراطية يعني نجاسة شيء قليل في حقها. الغرب الذي كان يتبجح صناع الديمقراطية أين هم الآن؟ حتى إن بعضهم تكلم وقالوا يجب أن نجعل لهم إيواء، ولا واحد تكلم على السفاك مجرم حرب النصيري، ولا واحد تكلم أيضا على ما يقع في بورما، ولو إذا مات كلب واحد ما احترمت من الكلب، لأنكم إذا قرأتم كتاب سلسلة الكلاب على كثير من لبس الثياب تتعجبوا، كلب واحد من كلابهم كل يستنكر حتى حكم العرب، حتى حكم العرب. الله المستعان، السلام عليكم ورحمة الله.